بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الشامل في قراءات الأئمة العشر الكوامل، طريق الطيبة الشاطبية والطيبة، للشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي. ابتدى الكتاب بيعرفنا من هم القراء العشرة ومن هم رواتهم المشهورين عنهم. ابتدى بالإمام طبعا نافع، وقال: فمن هو نافع؟ قيل: هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي، كنيته أبو رويم، وهو أحد القراء العشرة. أبو رويم أحد القراء العشرة. أين ولد الإمام نافع؟ متى ولد الإمام نافع؟ ولد الإمام نافع سنة 70 من الهجرة، وأصله من أصبهان، أشهر بلاد الفرس. وقيل كان حسن الخلق، جميل الوجه، صبيح الوجه، وفيه دعابة يعني. وكان إمام الناس في القراءة بالمدينة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة، وأجمع الناس عليه بعد يعني بعد التابعين، حتى أقرأ بها أكثر من 70 سنة. ظل في المدينة يقرأ 70 سنة، طال الله عمره 70 سنة يقرأ. وكان عالما بوجوه القراءات، متتبعا لآثار الأئمة السابقين في بلده، وكان زاهدا، وكان جوادا كريما. صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 60 عاما، وتوفى سنة 69 و100، 69 و100 يعني 169 على الصحيح يعني. قيل قرأ الإمام نافع على 70 رجلا من التابعين. وكان نافع إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقيل له: أتتطيب؟ قال: لا، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن في فهم. فمن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة. تلقى القراءة على الإمام نافع مجموعة كبيرة جدا لا تعد، من المدينة ومن الشام ومن مصر ومن سائر بلاد الإسلام. لكنه كان فين؟ أين مكانه؟ كان في المدينة. ولذلك قيل: وتلقى القراءة على الإمام نافع جموع لا تعد من المدينة والشام ومصر وسائر بلاد الإسلام. ويعد أشهر من روى القراءة عنه بلا واسطة قالون وورش سند. أما قالون الذي روى عنه فيسمى، فهو أبو موسى عيسى ابن مينا، أبو موسى عيسى ابن مينا، ولقب بقالون لجودة قراءته. فإن قالون بلغة الروم جيد جيد، ولذلك سمي قالون قالون. وولد قالون سنة 20 و100، 120 هجرية، وقرأ على نافع سنة 50 و100، واختص به كثيرا، كان قريب جدا من نافع الإمام نافع. لماذا؟ لأنه كان ربيبه، يعني ابن مراته، ابن زوجته، كان ربيب، كان ابن زوجته. قالون كان ابن زوجة الإمام نافع، فكان قريب جدا منه. والذي لقبه باسم قالون هو الإمام نافع، وهو الذي لقبه بقالون. وكان قالون قارئ المدينة، وكان أصم لا يسمع البوق، فإذا قرأ عليه القرآن أو إذا قرأ عليه القرآن يسمعه بالنظر إلى شفتي القارئ، ويرد اللحم فيه والخطأ على المخطئ. سئل قالون: كم قرأت على نافع؟ فأجاب: ما لا أحصيه كثرة. سبحان الله، مش الواحد تأخذ الإجازة فأجاب: ما لا أحصيه كثرة. حتى قال له نافع: لم تقرأ علي خلاص، يعني كأنه قال: كفى، اجلس إلى اسطوانة، يعني اسطوانة في مجلس مسجد عمود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أرسل عليك من يقرأ عليك خلاص. يعني كأنه من كثرة قراءتي ومن إتقانه للقراءة قال له: يكفي، إن أنت يعني مش أي وقت بقى أنت تعلم القراءة إلا لو كان الإنسان أتقنها. فقال له: كفى ذلك، حتى أرسل اجلس عند هذه الاسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. وتوفى قالون سنة 20 و200، على الصواب. أما ورش وهو الراوي الآخر لمن؟ لنافع، فهو عثمان ابن سعيد المصري، وكنيته أبو سعيد، وورش هو لقبه. كان قصيرا أشقر اللون، يلبس ثيابا قصيرة، فشبه نافع بالورش اللي هو طائر، طائر معروف، ثم خفف فقيل ورش، طائر كده أبيض جميل صغير كده، فلقي بذلك. وقيل أن الورش هو يصنع في برضو أكلة تصنع من اللبن، لقل به لبياضه، كان شديد البياض يعني، ولزمه ذلك حتى صار لا يعرف إلا بهذا الاسم بورش. وأطلق عليه هذا اللقب أستاذه الذي أطلق عليه نافع، كما ذكر ورش يعني نفسه حيث قال أستاذي سماني به، كان يوقر أستاذه. ولد ورش سنة 1010 يعني 110، ورحل إلى المدينة. ولد فين مكانه في المنيا، يعني في مصر، ورحل إلى المدينة ليقرأ على نافع، فقرأ عليه 4 ختمات في سنة 55 و100، ورجع إلى مصر فانتهت إليه رئاسة الإقراء بها، فلم ينازعه فيها منازعا مع براعته في القراءة في اللغة العربية ومعرفته بالتجويد، وكان ثقة حجة جيد القراءة حسن الصوت، يهمز ويمد ويشدد ويبين الإعراب، لا يمله من يسمعه. كما نحب كده دائما كلنا نحب قراءة ورش. نعم. وتوفى ورش بمصر سنة 97 و100. أهم ما في منهج الإمام نافع في القراءة لنافع في القراءة اختياران أو منهجان، أقرأ أحدهما لقالون والآخر لورش، كان له منهجين يعني في القراءة. منهج قالون في القراءة، كيف كان منهج قالون؟ ملخص عشان كده تدخلي وانت واخده الملخص. ما هو منهج قالون في القراءة؟ إثبات البسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة، فله فيها 3 أوجه. نعم، القطع بين السورتين، والسكت بين السورتين، والوصل بين السورتين، والثلاثة بدون بسملة، غير بسملة. النقطة الثانية من منهج قالون في القراءة، ضم ميم الجمع مع صلتها بواو، عشان البعض بيضمها بضمة فقط، يقول إيه كنت يختلس. ضم ميم الجمع مع صلتها بواو إن كان بعدها حرف متحرك، سواء كان همزة أو غير ذلك، نحو قول ربي سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يمد عليهم ارفع صوتك بالواو، وتبقى لو ما فيش بعدها همزة يبقى تقرأ حركتين، لأن البعض كان بيقرأها مجرد اختلاس في الضمة. نعم، وذلك عن طريق الحلواني، وله الإقراء أو القراءة بسكون الميم أيضا من طريق أبي نشيط، فله في هذه الميم في الميم يعني وجهاني، له الصلة وله السكون. والنقطة الثالثة، قصر يعني أو بالنسبة لقلون، يقرأ بقصر المد المنفصل ويقرأ بتوسطه، ومقدار القصر 2 حركات، ومقدار التوسط 4 حركات. والنقطة الرابعة، تسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمة مع إدخال الألف بينهما بمقدار 2 حركات، سواء كانت الهمزة الثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. مفتوحة مثل قوله أأنذرتهم، كيف يقرأها قالون؟ وتسهيل أنذرت، حركتين أنذرتهم، أو مكسورة نحو أئنكم، فكيف يقرأها قالون؟ برضو حركتين أئنكم. وأما المضمومة مثل قوله تعالى أأنبئكم، كيف يقرأها ورش؟ أأنبئكم، جيب مد تسهيل وبيني القراءة. وله في النقطة الخامسة له إسقاط الهمزة الأولى من الهمزتين السابقة كانت في الهمزة الواحدة، وأما هنا في الهمزتين له إسقاط الهمزة الأولى من الهمزتين المجتمعتين في كلمتين إن كانتا مفتوحتين، وله تسهيلها في المكسورتين والمضمومتين. إذن يعمل قالون على الهمزة الإيه؟ الأولى من الكلمتين الأولى، الأولى في المفتوحتين أو مضمومتين في الهمزة الأولى. نعم، ولذلك هنا عندما عند قراءتي أما نعم أما إذا كانت الهمزتين مختلفتي الحركة فإنه يسهل الثانية منهما بين بين إذا كانت الثانية مكسورة والأولى مفتوحة. نحو مثلا إذا إسقاط الهمزة الأولى من الهمزتين المجتمعتين في كلمتين إذا كانتا مفتوحتين، مثال جاء أمر الله. هنا المجتمعتين في كلمتين إذا كانتا مفتوحتين جاء أمر، الاثنين مفتوحتين جاء أمر مفتوحتين، يبقى هنا إسقاط الهمزة الأولى كيف يقرأها؟ جاء أمر، وله القصر مقدم ثم طيب وله تس نعم لا أول حاجة لا بنتكلم دلوقتي حبيبتي في المفتوحتين، في المفتوحتين زي أبو عمرو البصري خلي بالكم زي أبو عمرو البصري نعم إسقاط الهمزة الأولى من الهمزتين المجتمعتين في كلمتين إذا كانت مفتوحتين، وله تسهيلها في المكسورتين والمضمومتين. مثال ذلك إيه؟ كالسماء المكسورتين، السماء إن يقرأها إزاي؟ السماء الهمزة الأولى خلي بالكم السماء السماء إن بين الهمزة الثانية وتسهلي الهمزة الهمزه وتسهلي تسهلي خلاص موجوده، يبقى هنا في الحاله دي لان هنا المسهله يبقى التوسط تقدم. نعم، اما اذا كانت الهمزتين مختلفتي الحركه كما اللي هي نقرا فيها مثلا ايه كما في المكسوره والاولى مثلا مفتوحه، مثال ايه وجاء اخوه كلمه مثلا نعم. فاما اذا كانت الهمزتين مختلفتي الحركه فانه يسهل الثانيه منهما بين بين إذا كانت الثانية مكسورة، خلي بالك الثانية مكسورة والأولى مفتوحة، يبقى هنا يعملها إيه بين بين. نحو وجاء إخوة هيقرأها إزاي؟ وجاء إخوة، وجاء هنا وجاء هنا همزة مسهلة، وجاء إخوة هي الهمزة بتاع الإخوة مبينة. أو كانت مضمومة والأولى مفتوحة، مثال جاء أمة، كيف يقرأها؟ برضو هتسهلي الأولى، يبقى جاء أمة الهمزة الأولى هي المسهلة لأنه يعمل على الأولى ويبدلها نحو هنا. أو كانت مضمومة والأخرى مفتوحة وذلك في جاء أمة، ويبدلها ياء خالصا إذا كانت مفتوحة والكسرة مكسورة، نحو من السماء آية. يبدلها هنا خلي بالك يبدلها ياء خالصا إذا كانت يبدلها ياء خالصا إذا كانت مفتوحة والأولى مكسورة، مثل السماء آية. كيف تقرأ؟ السماء آية. وكيف يبدلها واوا اذا جاءت بعدها مثلا نشاء اصبناهم، نشاء واصبناهم تبدل أو. ويسهلها بين بين او يبدلها واوا اذا كانت مكسوره والاولى مضمومه، نحو قوله يهدي من يشاء الى، يشاء الى كيف يقرا يشاء الى؟ يبقى ممكن يبدلها شاء ولا ويشاء الى، يبقى وليس له في الاولى وله إضغام الذال في التاء في كلمة اتخذتم، فيقرأها اتخذتم وأخذتم أخذتم. نعم عشر دخلة لا، وجيبي بقى الدليل بعدها تكتبيه. وأما النقطة السابعة تقليل ألف لفظ التوراة بخلف عنه في جميع القرآن الكريم، وذلك على وجه سكون ميم الجمع، ولا تأتي على صلة ميم الجمع اللي هو التأوجه الممتنع، وكذلك إمالة ألف لفظ هار يقرأها قالون هير في شفا جرف هار، يقرأها في شفا جرف هير، ولا إمالة له إلا في هذه الكلمة. وأما النقطة الثامنة فهي فتح ياء الإضافة إذا كان بعدها همزة مفتوحة نحو إني أعلم، يقرأ إني أعلم، أو مكسورة نحو فتقبل مني إنك، فتقبل مني إنك، أو مضمومة نحو إني أريد، يقرأها إني أريد. أو كان بعدها أداة للتعريف نحو لا ينال عهد الظالمين أهدية الظالمين، على تفصيل سيذكر بعدين. نقطة التاسعة، إثبات بعض الياءات الزائدة في الوصل نحو يوم يأتي في سورة هود. يوم يأتي، يقرأها بالياء يوم يأتي في هود. ذلك ما كنا نبغي، وهناك أيضا تفصيل في ورش، وهنا دي الأساسيات في قراءة قالون، ونكمل بعد ذلك كده إن شاء الله ورقة ورقة حتى نزداد إن شاء الله نزداد علما. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.